الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على من الأحق بالإمامة، وتقدم الكلام على الأولى بالإمامة وصفات الإمام الذي يكون هو الأولى والمقدم على غيره، وذكرنا ترتيب المذهب في ذلك، فقدموا الأقرأ بمعنى الأجود قراءة، العالم بفقه صلاته، فقدموا الأقرأ بمعنى الأجود قراءة، وبشرط أن يكون عالم بفقه صلاته أو أن يكون عارفا كيف يصلي. وبعد ذلك الأفقه، ثم قدموا بعد ذلك الأسن والأشرف والأقدم هجرة، وبعد ذلك الأتقى والأورع، ثم من يقدمه جماعة المسجد، ثم يقرع بينهما في حال الاختلاف، يقرع بينهما أو بين من تقدم الإمامة في حال الاختلاف أو في حال إرادة تقديم أحدهما على الآخر، حتى لو لم يحصل نزاع ولكن أرادوا من باب تطيب الخاطر حتى لا يقال قدم هذا عليه لأنه أفضل فقدم القرعة، فيكون هذا أولى وأحسن حتى لا يقع في النفوس شيء من يعني التنافر. ولكن كما قلنا، القول الآخر وهو ظاهر مذهبي أحمد أو ظاهر كلامي أحمد أنه يقدم بحسب حديث أبي مسعود البدري: الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة وإسلاما ثم الأسن، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالصفات التي ذكرها الأصحاب في المذهب فيما يتعلق بالأتقى والأورع ومن يقدمه جماعة المسجد، ثم في آخر الأمر هو الإقراع بينهما، الإقراع بينهما. وهذه المسألة كما قلنا هي فقط في الأفضلية، هي في الأفضلية، وإلا لو تقدم المفضول على الفاضل فالصلاة صحيحة، ولكن بعض أهل العلم يقول مع القدرة على معرفة أو تقديم الأقرأ أو الأفضل كما قدمه الله ورسوله فيكره تقديم غيره عليه، يكره تقديم غيره عليه. ثم قال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق. أحق يعني ممن تقدم، أحق ممن تقدم، أي من الأقرأ والأفقه والأقدم هجرة والأسن. فلو اجتمع في بيت من هو الأفقه والأقرأ والأسن والأقدم هجرة وإسلاما فإنه لا يقدم على صاحب البيت، لا يقدم على صاحب البيت، بشرط أن يكون صاحب البيت يحسن الصلاة والقراءة، بشرط أن يكون صاحب البيت يحسن الصلاة والقراءة. فإذا كان يحسن الصلاة والقراءة فإنه لا يقدم عليه الأقرأ والأفقه ولا غيرها من الصفات، فهو أولى بالإمامة في ذلك، أولى بالإمامة في ذلك. ومثله قال إمام المسجد أيضا أحق، فإذا حضر في المسجد من هو أحق من إمام المسجد الراتب فإن إمام المسجد يقدم في الصلاة ولا يقدم عليه غيره، ولا يقدم عليه غيره إلا من إذا كان غيره أعظم ولاية منه وهو السلطان، السلطان الأعظم فإنه يقدم على غيره لأن ولايته أعم، لأن ولايته أعم. والدليل على هذا حديث أبي مسعود الذي تقدم معنا في بيان الأحق بالإمامة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي آخر الحديث قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته أو في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ففي سلطانه أي إذا كل موضع، فإن صاحب السلطان على هذا الموضع مقدم على غيره بشرط إيش؟ أن يحسن القراءة والصلاة، بشرط أن يحسن القراءة والصلاة، وإن وجد من هو الأحق بالإمامة ممن كان أقرأ أو أفقه. فإذا تنازع أو تعارض سلطانان يقدم إيش؟ السلطان الأعظم على السلطان الأدنى. فإذا اجتمع في المسجد أمير البلد فإنه يقدم على إمام المسجد الراتب، لأن ولايته أعظم من ولاية إمام المسجد، أعظم من ولاية إمام المسجد. واضح؟ طيب، قال قوله وساكن البيت، عبر هنا بقوله وساكن البيت ولم يقل صاحب البيت أو رب البيت أو مالك البيت. فالمذهب يرون أن المستأجر مقدم على المؤجر أو المؤجر صاحب البيت، لأن المستأجر يملك المنفعة فيقدم على صاحبه. فلو اجتمع مالك البيت ومستأجره فإن المستأجر يقدم على المالك للبيت في الإمامة. وإذا قال هنا وساكن البيت، سواء كان ساكنه مالكه أو مستأجرا أو مستأجرا. طيب المستعير، المستعير المذهب أنه يقدم المعير على المستعير عكس المستأجر والمؤجر. واضح؟ المستعير يقدم على أو المعير يقدم على المستعير خلافا للأجرة والمستأجر والمؤجر. واضح؟ وفي قول في المذهب أنه يقدم المعير، عفوا المستعير، يقدم المستعير، لكن المذهب الذي نص عليه في الإنصاف أن المعير يقدم على المستعير، لأنه قالوا إن المعير هو المالك للعين والمنفعة، بخلاف المستأجر فإنه مالك للمنفعة دون العين، بينما المستعير لا يملك لا عين ولا منفعة، وإنما أبيح له فقط الانتفاع، أبيح له الانتفاع لكنه لا يملكه. فالمعير يستطيع أن يخرجه متى شاء من بيته، لكن المستأجر، هل المؤجر صاحب البيت يستطيع أن يخرجه متى شاء؟ ما يستطيع، لأنه مالك للمنفعة فهو مقدم في الإمامة، بخلاف المعير والمستعير بينهما خلاف أو بينهما اختلاف. واضح؟ فالمعير غير المؤجر أو المؤجر. واضح؟ طيب، فإذا عبر هنا قال وساكن البيت، قال وساكن البيت. نعم. لا، ليس السلطان، ليس المراد به الأمير، وإنما الذي له ولاية على المكان، الذي له ولاية على المكان. واضح؟ فإذا وجد يعني سواء كان أمير البلد أو مثلا الوزير في وزارته، لو كان المسجد هذا داخل ضمن نطاق وزارة من الوزارات، فإذا حضر الوزير فهو الأحق بالإمامة، أو مدير هذه الدائرة، مدير هذه الدائرة وكان من ضمن هذه الدائرة مسجد وفيه إمام الذي عينه هذا المدير، فإذا حضر المدير فهو أحق بالإمامة، أحق بالإمامة لو تشاحوا طبعا، وإلا في الأصل إذا قدمهم فهو المتقدم، لكن لو تشاحوا فهو الأحق يقدم عليه. ها؟ أي نعم، السلطان المراد به الولاية، ليس المراد السلطان يعني الحاكم، من له ولاية على هذا المكان، فتقدم الولاية الأعلى على الولاية الأدنى، على الولاية الأدنى. ها؟ أي إذا كان شيخ القبيلة له ولاية على المكان، إذا كان له ولاية على هذا المسجد فنعم، أما إذا لم يتكن ليس له ولاية على هذا المسجد، مثلا الولاية لوزارة الشؤون الإسلامية مثلا، هذا ليس له ولاية على المسجد. فإذا كان له ولاية على المسجد فنعم يأخذ حكم السلطان، أما إذا لم يكن له ولاية وإنما ولايته خاصة في أمر معين من أمور القبيلة، لكن ليس له ولاية على كل ما في البلد، إنما له ولاية على قبيلته فيما يتعلق بالتعريف بهم أو فيما يتعلق بالإصلاح بينهم، لكن ليس له ولاية على كل يعني أمور البلدة، فهذا ليس له سلطان. ابن مفلح في الفروع قال: ويستحب أن يقدم صاحب البيت والسلطان الذي له ولاية أو إمام، يعني من له ولاية يستحب أن يقدم من هو أولى منهما، من هو أولى منهما يستحب ذلك. فإذا حضر في المكان من هو أولى بالإمامة ممن كان الأقرأ أو الأفقه، وأراد صاحب البيت أو صاحب السلطان أن يقدم الأقرأ فهو الأفضل، فهو الأفضل حتى تتحقق يعني السنية التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن لو أراد أن يتقدم صاحب السلطان أي صاحب البيت أو السلطان أو غيره فله ذلك، يحق له ذلك، ما نقول خالف السنة ولا نقول إنه معتد في ذلك، بل له الولاية في هذا الأمر. كذلك يقدم الأقرأ والأفقه. كيف؟ خلاص إذا وجد السلطان لو خرج معهم إلى البر فهو الأحق بالإمامة في كل مكان، كل مكان له ولاية عليه. طيب إذن وساكن البيت وإمام المسجد أحق مطلقا، أي أحق ممن تقدمهم من الأقرأ والأفقه وإلى آخره. ثم استثنى قال: إلا من ذي سلطان، أي إلا من ذي سلطان أعلى من سلطانهم، أعلى من سلطانهم. نعم. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. نعم. أيضا هؤلاء أو من له يعني من اتصف بهذه الصفات فإنه تكره إمامته، تكره إمامته على من هو أولى منه، على من هو أولى منه. فقال في قال: أولى من ضدهم، فهؤلاء تكره إمامة ضدهم عليهم، تكره إمامة ضدهم عليهم. فالحر هنا وحر ضده العبد المملوك، والحاضر ضده لا البدوي ساكن الصحراء الأعرابي الذي يسكن الصحراء، فإذا جاء الأعرابي من البادية ودخل المدينة وحضرت صلاة فلا يتقدم على الحاضر ساكن المدينة. ومقيم وضده المسافر، ضده المسافر. وبصير وضده الأعمى، ضده الأعمى. ومختون وضده الأقلف الذي لم يختن. ومن له ثياب ضده من ليس له ثياب تستر غالب بدنه أو يكون تكون لبسته اللبسة الكاملة من غطاء الرأس وغطاء العاتقين ونحو ذلك. هؤلاء أولى من ضدهم، أي أن ما يضادهم يكره، ولذلك عبر بأولى، مفهوم الكلام أن من كان ضد هؤلاء تكره إمامته وإن صحت، تكره إمامته وإن صحت لكنها تكره، وهؤلاء إمامتهم لضدهم أولى، هؤلاء إمامتهم لضدهم أولى. أما الحر فإمامته للمملوك أولى، وتكره إمامة المملوك للأحرار، تكره إمامة المملوك للأحرار. هذا هو المذهب وهو رواية، هذا هو المذهب وهو رواية. قالوا لأن المملوك ناقص الأهلية فلا تصح إمامته في الجمعة والأعياد، وهو أيضا ليس حرا في التصرف بنفسه، والإمامة يعني يفضل أن تكون في الأكمل، وهذا ناقص، عنده نقص في أهليته فلا يقدم. الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب أنها لا تكره إمامة الحر، عفوا، لا تكره إمامة العبد المملوك، لا تكره ولا يقدم عليه الحر إذا كان العبد المملوك أقرأ وأفقه، وإنما قال يقدم إذا تساويا، يقدم إذا تساويا في الصفات التي سبق ذكرها، إذا تساويا في الفقه والقراءة والهجرة ونحو ذلك، فهنا يقدم إيش؟ الحر على العبد. أما عند عدم التساوي فلا يقدم عليه الحر، وإنما تصح إمامة العبد المملوك إذا كان هو الأقرأ والأفقه. والدليل على هذا قالوا إن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه أما المهاجرين في أوائل الهجرة، وكان فيهم أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم من أكابر الصحابة، فتقدمهم، وقيل إنه تقدمهم قبل أن يعتق وكان مملوكا، فدل على أن إمامة المملوك لا تكره ما دام أنه هو الأحق والأولى بالإمامة، ولا يقدم عليه الحر إلا في حال التساوي. هذه الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح. طيب، والحاضر، أي نعم، هي المذهب هكذا، يقدم الحر على العبد ولو كان العبد أقرأ وأفقه. وحاضر وضده ساكن البادية، الحاضر يعني ساكن المدينة، وضده ساكن البادية، فيقدم الحاضر عليه. واستدلوا لهذا حديث لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه لكنه ضعيف ولا يصح. والتعليل في هذا قالوا لأن ساكن البادية يغلب عليه الجهل وعدم الفقه في الصلاة وعدم إحسان القراءة، فلذلك لغلبة هذا الأمر عليه فإنه يقدم عليه الحاضر الذي هو ساكن المدينة، لأنه غالبا يكون يحضر مجامع الناس ويتعلم ويقرأ القرآن، فهو أولى بالإمامة. هذا هو المذهب. قال ومقيم وضده إيش؟ المسافر، ضده المسافر. والعلة في ذلك قالوا لأن المسافر إذا صلى بالمقيم فإن صلاته ستكون قصرا، سيضطر المقيم إلى إتمام صلاته، ولأن أيضا المسافر لا تنعقد به الجمعة على المذهب، وله ترخصات غير المقيم، فالمقيم أكمل صلاة من حيث أنه سيصليها أربعا وهي الواجبة في حقه، فلذلك يقدم المقيم على المسافر. قال وبصير وضده الأعمى، فيقدم البصير على الأعمى. هذا المذهب. الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب، طبعا هم عللوا في المذهب، عللوا بذلك بأن البصير هو أقدر على معرفة القبلة وعلى التطهر من النجاسة ونحو ذلك، فقالوا هو أكمل، فلذلك يقدم على الأعمى، يقدم على الأعمى. ولكن الرواية الأخرى في المذهب وهي الأصح أو الأرجح من حيث الدليل أنه لا فرق بين البصير والأعمى، لا يفرق بينهما، وإنما يقدم الأقرأ والأفقه منهما. والدليل على هذا أنه جاء كما في سنن أبي داود وفي صحيح ابن حبان وغيره وغيرها من الأحاديث دلت على أن الأعمى يقدم في الصلاة. فمن ذلك ما جاء كما قلت في سنن أبي داود وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم على المدينة في حال سفره عليه الصلاة والسلام، وكان يؤم الناس وهو أعمى. وأيضا جاء في الصحيح في حديث عتبان بن مالك أنه كان يؤم قومه وكان أعمى، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن إمامة الأعمى لا تكره، إمامة الأعمى للمبصرين لا تكره، ولا يقدم المبصر على الأعمى إلا إذا كان أقرأ منه أو أفقه منه. نعم. قال: ومختون، وضده الأقلف. والأقلف هو الذي لم يختن، أي لم تزال القلفة التي في أعلى الذكر. وهذه القلفة عادة تكون مجمع للنجاسات، فلذلك أصبح المختون أكمل طهارة من الأقلف. وللخلاف أيضا في صحة صلاة الأقلف، فالذي لا خلاف في صحة صلاته أولى بالإمامة ممن صلاته معرضة إيش للخلاف في صحتها، وأيضا ممن صلاته أو طهارته معرضة للخلل والنقص، فالمختون أولى. فلذلك قدموه في الصلاة، قدموه في أنه أولى بالإمامة. قال: ومن له ثياب. من له ثياب أي ثياب كاملة، بمعنى أنه تغطي عورته وعاتقيه ورأسه، فهذا يقدم على من ليس له ثياب. إما من ليس له ثياب، أما من كان ليس له ثياب تستر العورة فهذا لا شك أنه مقدم عليه بالاتفاق، بل لا تصح إمامته بمن عليه ثياب. لكن من كانت عليه ثياب تستر العورة إلا أنها ليست هي الأكمل، كأن لا يغطي جميع عاتقيه أو لا يغطي رأسه، أو ليست هذه الثياب هي الأكمل من حيث أخذ الزينة في الصلاة، فيقدم الأكمل في ذلك. وهذه مسألة على كل حال يعني لا دليل عليها خاص، إنما أخذ من عموم الأدلة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالذي زينته ناقصة لا يقدم على من زينته تامة وكاملة. وأيضا للخلاف في من في مسألة تغطية العاتق، فهناك خلاف بين أهل العلم في صحة الصلاة من ليس على عاتقه من ثوبه شيء، وهذا سيأتي أو مر معنا في شروط ها. نعم. فلذلك للخلاف قدموا من عليه ثياب أي تامة في أخذ الزينة. وطبعا كما قلنا قوله أولى من ضدهم إشارة إلى إيش؟ إلى أن ضدهم تصح إمامتهم، تصح إمامتهم، ولكنها مكروهة لأنها خلاف الأولى، خلاف الأولى على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل في المذهب. ولا تصح خلف فاسق ككافر. نعم. هنا الآن بعد ما انتهى من الكلام على من هو الأولى بالإمامة والكلام على من تكره إمامته، هنا انتقل إلى بيان من لا تصح إمامته، من لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه، ولا تصح الصلاة خلفه. لما تقدم ذكر من الأفضل بالصلاة خلفه ومن تكره يعني إمامته، ناسب أن يذكر من لا تصح إمامته أو من لا تصح الصلاة خلفه. فقال: ولا تصح أي الصلاة خلف فاسق ككافر، خلف فاسق ككافر. الفقهاء اتفقوا على أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه ولا تصح إمامته، لا تصح إمامة الكافر، سواء كان كفره أصليا كغير المسلم من اليهود والنصارى ونحو ذلك، أو كان كفره كفر ردة وهو الخروج عن الإسلام، كان مسلما ثم ارتد بأحد الأعمال المكفرة سواء كانت اعتقادية أو عملية، اعتقادية أو عملية. فالكافر مطلقا لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه، فمن صلى خلف كافر فصلاته باطلة، عليه إعادة الصلاة، لأن هذا الكافر لم تصح صلاته لنفسه فلا تصح صلاته لغيره، لأن هذا الكافر لم تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره. وذلك قال ولا تصح خلف فاسق ككافر، إذن الكافر هذا لا تصح الصلاة خلفه سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، واضح؟ ويلحق بالمرتد من كانت الفاسق فسقا اعتقاديا، وهو الذي أصحاب البدع المكفرة التي بدعتهم بدعة مغلظة مكفرة كالروافض وغيرهم ممن يعتقدون الكفريات، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم على هذا المعنى، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق عند أكثر أهل العلم أو عند يعني المذاهب الأربعة، أن الكافر ومن بدعته مكفرة لا تصح الصلاة خلفه، وإن كان هناك روايات في المذهب أن في البدع المكفرة التي يعني فيها خلاف أو لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة ونحو ذلك، هذه مسألة خلافية ليس هذا محل الكلام عليها. إذن عندنا الكافر ومن بدعته بدعة مكفرة مغلظة، هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم سواء علم في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة فصلاته لا تصح. إذن المراد هنا الفاسق فسقا غير مكفر، يعني الذي تصح صلاته لنفسه، تصح صلاته لنفسه ولكنه فاسق، والفاسق هو الذي قد يكون فسقه فسقا اعتقاديا وقد يكون فسقه فسقا عمليا. الفاسق فسقا اعتقاديا هو الذي ايش يرتكب او يفعل البدع ويصر عليها ويعملها، فهؤلاء فسقهم اعتقادي، والفسق الاعتقادي نوعان كما قلنا، نوع مكفر وهي البدع المغلظة ونوع غير مكفر لكنه يدخل في الفسق الاعتقادي، وهم أهل البدع غير المكفرة، غير المكفرة. أو فسقا عمليا وهو الذي يرتكب الكبائر، يرتكب الكبائر ويترك الواجبات، فهذا يعتبر فسقه فسقا عمليا ليس اعتقاديا. فهذا هو المعني بالكلام هنا، ولا تصح خلف فاسق، أي الفاسق فسقا اعتقاديا أو عمليا غير المكفر، غير المكفر، لأن المكفر يعتبر مرتدا، يعتبر مرتدا. طيب، فهذا الفاسق لا تصح الصلاة خلفه على المذهب، المذهب يرون أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح الصلاة خلفه، فلو صلى خلفه فصلاته باطلة، لا تصح الصلاة خلفه، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب أن الصلاة خلف الفاسق تصح لكن مع الكراهة، تصح لكن مع الكراهة. الذين قالوا بأنه لا تصح احتجوا الحديث الذي تقدم حديث جابر عند ابن ماجه وغيره وهو حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، سنده يعني مليء بالضعفاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يغلبه سلطان أو يخاف سلطانا سطوته أو سيفه وسوطه، سيفه وسوطه. فهنا احتج بهذا الحديث على أن الفاجر وهو الفاسق لا تصح إمامته، لا تصح إمامته، واستثنوا من إمامة الفاسق أن يكون هذا الفاسق هو السلطان الذي يخشى سطوته أو أنابه السلطان الذي تخشى سطوته، فالمذهب استثنوا ذلك فأجازوا الصلاة خلفه، أجازوا الصلاة خلفه للحديث لوجود الإكراه هنا. فإذا كان السلطان هو الإمام وهو فاسق ويخشى سطوته لو لم يصلي خلفه لا يعني أوقع به العقوبة، أو أقام إماما فاسقا نيابة عنه وعاقب أو يعاقب بسطوته وسلطانه وقوته وقدرته على من يعاقب من لا يصلي خلفه، فهنا تصح الصلاة خلفه. وكذا استثنوا صلاة الجمعة والعيدين، صلاة الجمعة والعيدين لأنها لا تصح إلا خلفه، إذا كان ليس في البلد إلا هذه الجمعة وهذا العيد لا يمكن إقامتها إلا يعني تتعذر إقامتها إلا خلف هذا الفاسق. أما إذا لم تتعذر إقامتها خلف هذا الفاسق فتصبح كبقية الصلوات، تصبح كبقية الصلوات، واضح؟ وكذا استثنوا إذا تعذرت الصلاة إلا خلفه، لا يوجد إلا هو، فهذا أيضا مما استثنوه، مما استثنوه، يعني لا يوجد في البلد إلا هذا الإمام، ولا يوجد إمام يمكن أن يقيم الصلاة غيره فيصلى خلفه ولو كان فاسقا، لأن غيره لا يحسن الصلاة، لا يمكن يقيم الصلاة، لا يحسن يقرأ الفاتحة ولا يقيم الأركان ولا الشروط ولا غير ذلك، ولا يوجد من يقيمها من العدول إلا هذا الفاسق، فتصح الصلاة خلفه. هذه مستثنيات، غير ذلك لا تصح الصلاة خلف الفاسق على المذهب، على المذهب. ولكن الرواية الأخرى في المذهب أنها تصح الصلاة خلف الفاسق لكن مع الكراهة، هذه الرواية الأخرى في المذهب لضعف الحديث، لضعف الحديث الوارد: ولا فاجر مؤمنا، أي لا تصح، لا يؤمن فاجر مؤمنا، قالوا الحديث فيه ضعف، ويعني أيضا القول بهذا قد يكون فيه تضييق وحرج على الناس، فلذلك قالوا تكره الصلاة خلف الفاسق، تكره الصلاة خلف الفاسق. لو اجتمع من هو أولى بالقراءة، اجتمع فاسق ومؤمن ولكن الفاسق أقرأ وأفقه، فهل يقدم؟ لا يقدم، يقدم المؤمن، لأن المؤمن الذي لا يفعل الكبائر فهذا هو المقدم، هذا هو المقدم بشرط أنه يحسن الصلاة والقراءة، يحسن الصلاة والقراءة. ولكن هنا المسألة في مسألة الفسق بما يتحقق، هل يتحقق الفسق بما كما قال السائل بمسألة حلق اللحية أو إسبال الثوب أو نحو ذلك، هل يتحقق بها الفسق أم لا؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، فالمسألة هي في مسألة تحقق الفسق، لكن على اعتبار تحقق الفسق به فلا يقدم الفاسق على المؤمن ولو كان أقرأ. نعم. ولا امرأة ولا خنثى للرجال، ولا امرأة ولا خنثى للرجال، كذا عندكم ولا خنثى في جميع النسخ؟ ولا امرأة وخنثى. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال، أي لا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال. وهذا احتجوا به بحديث جابر الذي فيه ولا تؤمن امرأة رجلا، والحديث كما قلنا فيه ضعف. وهذا مذهب عامة أهل العلم أن المرأة لا تصح إمامتها للرجال. والخلاف في هذه المسألة خلاف يعني شاذ. المذهب فيه رواية، المذهب فيه رواية أنه تصح إمامة المرأة للرجل في التراويح، أي في النافلة في التراويح، ولكن قالوا إذا كانت هي الأقرأ وهو أمي وكانت ذا رحم وكبيرة في السن عجوز، فهناك رواية في المذهب بتصحيح إمامتها للرجل إذا كانت ذا محرم أو كانت هي الأقرأ وهو أمي، وبعضهم أضاف قيد أن تكون ذا محرم وأن تكون كبيرة. لكن على كل حال هذا قول مرجوح، والذي عليه عامة أهل العلم أن المرأة لا تصح إمامتها للرجال مطلقا، لا في الفرض ولا في النفل، لا في الفرض ولا في النفل. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم قدموا امرأة للصلاة بالرجال، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فلذلك لا تتقدم. عندنا الآن امرأة وخنثى ورجل. الخنثى طبعا من هو؟ الذي لا يعرف جنسه، هل هو ذكر أم أنثى. فالرجل تصح إمامته للنساء وللخنثى بالاتفاق، وهذا هو الأصل أن الرجل هو الإمام، واضح؟ والمرأة لا تصح إمامتها لا للخنثى ولا للرجال. للخنثى لا تصح، لماذا؟ لأنه قد يكون أنثى وقد يكون ذكر، فهو متردد بين هذين الأمرين، فلا تصح إمامتها له، واضح؟ بقينا في الخنثى إذا تقدم، فالخنثى إذا تقدم لا تصح إمامته للرجال وتصح إمامته للنساء. طيب هل تصح لمثله خنثى لخنثى؟ المذهب قالوا لا تصح، المذهب قالوا لا تصح، لأنه قد يكون هو أنثى وهو ومن خلفه ذكرا، واضح؟ إذن نعيد، الرجل تصح إمامته للجميع، للرجال والخنثى والمرأة، والمرأة لا تصح إمامتها إلا لجنسها للنساء، ولا تصح للخنثى ولا للرجال، واضح؟ وأما الخنثى فلا تصح إمامته للرجال ولا لجنسه يعني لمثله، وإنما تصح فقط للنساء، لأنه الخنثى إما أن يكون ذكرا فتصح إمامته للأنثى، وإما أن تكون أنثى فتصح للأنثى لمن خلفه. واضح الصورة يا إخوان؟ نعم. ولا صبي لبالغ. ولا صبي لبالغ، المذهب قيدوه في الفرض، أي لا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض، وتصح في النفل، وتصح في النفل. واحتجوا بحديث لا أصل له، وهو قوله لا تقدموا صبيانكم، لا تقدموا صبيانكم. هذا الحديث كما قال ابن عبد الهادي لا يصح، ولا ليس له إسناد أصلا، ليس له إسناد، والسنة أيضا تخالفه، السنة تخالفه. والرواية الأخرى أنه تصح إمامة الصبي، والسنة تدل على هذا، كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه فقد أم قومه وهو صبي، وهو صبي لم يبلغ، فهذا يدل على أن إمامة الصبي تصح في الفرض والنفل. أما المذهب فلا يرون أنها تصح إلا في النفل دون الفرض، دون الفرض. نعم. قال رحمه الله: ولا صبي لبالغ وأخرس. نعم. وأيضا الأخرس لا تصح إمامته، لا تصح إمامته لمن خلفه إذا كانوا ليسوا مثله. لماذا؟ لأنه قد سقط منه بعض أركان الصلاة وهو القراءة، وهي سقطت إلى غير بدل، ليس لها بدل، ليس كالذي سقط منه ركن القيام فلها بدل، واضح؟ لكن هذا ليس له بدل، فهنا لا تصح إمامته لمن هو ليس أخرسا، واضح؟ فلا يقدم ولو حتى في صلاة سرية ليست جهرية، لا يقدم. طيب، هل تصح لأخرس مثله؟ المذهب كذلك، قالوا لا تصح ولا لمثله، ولا لمثله. والقول الآخر في المذهب أنها تصح لمثله، تصح لمثله. على كل حال، القول بأنها تصح لمثله يعني قد يكون هو الأقرب، قد يكون هو الأقرب. أما لمن هو ليس بأخرس فلا تصح، لا تصح، لأن صلاته ناقصة، فهي تصح لنفسه لكن لا تصح لغيره، لا تصح لغيره ما دام يوجد غيره ممن هو يحسن القراءة ويستطيع القراءة. طيب، نقف عند هذا. كيف؟ ما في فرق، لم يذكر في هذا، لا دليل عليه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.